بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة هذه الدورة التكوينية الأولى في مقدمات الفلسفة والمنهج يعود الفضل في تنسيقها من الناحية الفنية بالبوربوينت إلى مجموعة من الإخوة، يعني لا بد من أن أشكرهم على جهدهم القيم، المهندس حمد المعطاني والأستاذ محمد القاصدي والأستاذ محمد رحيم، فلهم الشكر الجزيل، لأنني أنا فقط أرسلت المادة مكتوبة في الوورد وهم الذين قاموا بتنسيقها وتنظيمها على البوربوينت، مما سهل عملية يعني المحاضرة بها. مسألة أخرى، في الحقيقة هذه المحاضرة حول الفلسفة المعاصرة أحس بثقلها من جهة، لأنها صعبة شوي أن تختزل وتختصر، حتى أن كان في ذهني في المرات اليومين السابقين أنني أحاول استدخال الفلسفة الحديثة في اليوم الأول مع الفلسفة اليونانية والوسيطة، على أساس أن تكون للفلسفة المعاصرة محاضرة متخصصة فيها تشمل مختلف جوانبها، لأن الأسئلة الملحة التي يعيشها الفكر العربي اليوم هي أسئلة الهرمونيطيقة والتفكيك، ومن قبل قليل يعني في السنوات الماضية أسئلة البنيوية، وقبلها قبل يعني أسئلة الماركسية. فالحديث عن الفلسفة المعاصرة يكاد يكون حديثا عن قول متداول أكثر من الحديث عن نظريات أرسطو ومسألة الاسم والكلي وغيرها من المفاهيم والإشكالات. لكن أيضا من ناحية المنهجية لم يكن من الممكن أن تكثف المادة تكثيفا هكذا فتستدخل مرحلة الفلسفة الحديثة كلها في مع المرحلة الوسيطة واليونانية في محاضرة واحدة. لذا أنا في هذه المحاضرة سأحاول ما أمكن أن أكثف المعلومة إلى حد بالغ. لماذا؟ لأترك الفرصة في النقاش، لأنه تبين لي في المحاضرة الأولى والثانية أن الإخوان ما شاء الله عليهم والأخوات يعني عندهم أسئلة دقيقة وعميقة جدا تنم عن سابق معرفة لهذه المبادئ الأولية التي أعرضها، وبالتالي يستلزم في النقاش أن نخوض في تفاصيل تفاصيلها. سأقف عند العنوان الذي تلاحظونه الآن في عنوان المحاضرة، ويقال أن عنوان الكتاب مفتاحه، بمعنى أن الإنسان من خلال العنوان يمكن أن ينفتح ويفتح سر الكتاب، وإن كان أحيانا بعض عناوين الكتب تكون مستغلقة أكثر من الكتاب نفسه. فإذا كان عنوان الكتاب مفتاحه كما يقال، يجوز القول أيضا أن عنوان المحاضرة مفتاحها، بمعنى أن من خلال عنوان المحاضرة نلمح المسار الأساسي الذي سنتحدث فيه. لكن كلمة العنوان، الكلمة الموجودة في العنوان الذي أريد أن أقف عندها، هي مسألة التجاوز. في الفلسفة المعاصرة مسألة يعني معروفة، لكن قضية تجاوز الحداثة في الفلسفة المعاصرة تحتاج إلى نقاش وتحتاج إلى إيضاح. لذا نستطيع القول في البداية أن هذا العنوان يمكن أن يعطينا إضاءة لما سنتحدث فيه وتناقش فيه مع بعضنا البعض في هذه الجلسة المباركة. بالنسبة للفلسفة المعاصرة، المؤرخين عادة ما يوقتونها زمنيا بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى الآن، بمعنى أن الفلسفة الحديثة إذا كان التوقيت الغالب في تداوله عند المؤرخين هو أنها بدأت في القرن السابع عشر، فإن هذه الفلسفة الحديثة ستنتهي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ليشهد هذا النصف الثاني من القرن التاسع عشر تبلور فكر جديد ومنظورات منهجية جديدة. أشرت على عملية نقلة تكاد تكون جذرية في الفكر الفلسفي الأوروبي من لحظة الحداثة إلى لحظة ما بعد الحداثة. لذا إذا أردنا إعادة عنونة المراحل الزمنية ينبغي أن نقول أن القرن 17 والثامن عشر ومنتصف القرن 19 الأول هو مرحلة الفلسفة الحديثة، وبدءا من منتهى القرن 19 إلى الآن ينبغي أن نتحدث عن ما بعد الحداثة وليس الحداثة. لكن هذا القول ينبغي أن يضاف إليه احتراز. ما هو هذا الاحتراز؟ وهو أن أكبر فيلسوف اليوم لا يعترف بهذا التحقيق، أقصد به يورغن هابرماز. يورغن هابرماز هذا آخر ما تبقى من العقول الفلسفية الكبرى في القرن العشرين، لا زال إلى الآن حيا. فهو يقول بأن هذا القول المتداول بين مختلف الدارسين والباحثين والمؤرخين بل وحتى الفلاسفة، فلاسفة القرن العشرين، على أن الحداثة انتهت في نصف القرن التاسع عشر الأول وبدأت ما بعد الحداثة قول خاطئ، إذ يرى أن الحداثة كما سماها هو مشروع غير مكتمل. في الترجمة الفرنسية يقول بروجي إيناشوفي معناها غير مكتمل. معنى ذلك عند هابرماز أن الحداثة أخطأتنا فهمها، فهي ليست كيانا مقفلا لا ينبغي أن يتغير ويتجدد، ومن ثم إذا حدث التغير والتجدد نتحدث عن ما بعدها، إنما هي مشروع غير مكتمل. بطبيعة الحال قول يورغن هابرماز هذا له الكثير من الاعتراضات عليه من داخل الفكر المعاصر، ولعل قوله بمشروع غير مكتمل اعتراف منه بوجود ضربات قوية في الفلسفة المعاصرة كشفت عور الحداثة وأقانيمها، فهو يقول بتصحيح الحداثة لأنه قد اكتشف اختلالاتها. وهذا هو جوهر كلمته الناقدة للقائلين بالتجاوز، بينما هي في عمقها اعتذار من قبل رجل الحداثة وفيلسوفها الأكبر الآن عن نقائص الحداثة الداخلية. ومعلوم ذلك الجدل والنقاش بينه وبين ماكس أدورنو وغيرهم، لأنهم كلهم ينتمون إلى ما يسمى بمدرسة فرانكفورت النقدية. عندما نقول كلمة تجاوز نحتاج أيضا إلى أن نتحدث بلغة المكان، بفيزياء المكان. أنا لا أستطيع أن أقول قد تجاوزت المنطقة الفلانية إلا إذا كنت قد ارتحلت مكانيا من منطقة إلى أخرى. عندما تقول قد خرجت من البيت معنى ذلك أنك لم تعد في البيت. فبالتالي ينبغي أن نتحدث في بدء المحاضرة عن دلالة التجاوز التي يتحدث عنها المثقفون اليوم المشغولون بهاجس ما بعد الحداثة. بمعنى لابد أن نعين بفيزياء المكان ما هي أرضية الحداثة وما هي الحركة الفلسفية التي حدثت حتى تم الارتحال من أرضيتها إلى أرضية جديدة يجوز وسمها بالما بعد، وإن كان لفظ الما بعد هذا صار كثير التداول للفكر المعاصر حتى صار البعض يقول نحتاج إلى ما بعد الما بعد. اللغة الفيزيائية تفيدنا في تعيين أرضية الحداثة لأن اللغة الفلسفية قد عينتها من قبل، والشخص الذي عينها بوضوح هو هيجل، فريدريك هيجل الفيلسوف الألماني الأشهر الذي يقع في منطقة البرزخ. لا تستطيع أن تسميه فيلسوفا حداثيا كما لا تستطيع أن تقول إنه فيلسوف ما بعد حداثي، إنما هو يقع في البرزخ بينهما. ولهذا ستلاحظون أنني تجاهلت الحديث عنه في المحاضرة الأمس لأننا توقفنا عند كانت وجون جاك روسو فقط. هيجل عندما أذكره أذكر السنوات التعليم الجامعي، لأن جميع الطلبة الفلسفة يكرهون هيجل ثم يحبونه بعد ذلك، يعني لأن حتى طه حسين عندما كان يتحدث عن سنوات تعلمه في السربون عندما ذكر هيجل قال: أذكر تلك الليالي السوداء اللعينة التي كنت أمام نصوصه وأمام كتبه، لأنه مطالب بأن يفهمها لكي يتقدم للامتحان. صحيح أن هيجل في كتاباته صعب جدا وفيلسوف معقد، بين قوسين إذا أردت أن أقدم نصيحة لبعض إخواني الطلبة هنا، أفضل من تحدث عنه بلغة مبسطة هو في ترجمات موجودة عبد الفتاح إمام، هناك المكتبة الهيجلية الذي هذا الباحث العربي يعني قد أجاد ترجمة كثير من النصوص، وأجاد بشكل خاص نقل نص مهم جدا في شرح الفلسفة الهيجلية، وهو نص الفيلسوف ويلترستوس. فهذه المكتبة الهيجلية موجودة إلى حد ما باللغة العربية، وفيها إتقان إلى حد بعيد في نقل المفردة الهيجلية رغم صعوبة هذا الفيلسوف وصعوبة لغته. بل حتى الفرنسيين عندهم نكتة في مع هيجل، عندما قام هيبوليت بترجمة النص الهيجلي لكتاب فيمينولوجيا الوعي لهيجل إلى اللغة الفرنسية، صار الألمان الذين يتقنون الفرنسية يقرؤون نص هيجل المترجم من أجل أن يفهموا هيجل، يعني تجاهلوا النص الأصلي الذي كتبه هيجل بلغتهم هم، وصاروا يقرؤونه مترجما في لغة ليست لغتهم. فكانت لغة ترجمة هيبوليت للألمان ترجمت لهم فلسفة هيجل بلغة أخرى مغيرة، وهذا من أعجب ما يقع في حركة الترجمة التي يقال عنها أنها خيانة. قلت أن هيجل هو الذي عين لنا أرضية الحداثة، فقال: أعظم اكتشاف فلسفي حدث في الفلسفة الحداثة هو اكتشاف ديكارت للكوجيتو، أي اكتشاف ديكارت للأنا المفكر أو الأنا أفكر. هذا هو أعظم اكتشاف في تاريخ الفلسفة، هذا حديث هيجل الذي سيعيده فيلسوف آخر هو الفينومينولوجي إدموند هيوسر في القرن العشرين، أنه أعظم اكتشاف في تاريخ الفلسفة. يقول هيجل بأن الذي اكتشف أرضية الحداثة هو ديكارت. لكي نوجز هذه الأرضية، إذن الحداثة تقوم على الذاتية، على العقلانية، على الثقة في الإمكان العقلي البشري. هذا هو مشروع الحداثة. الحداثة إيمان بالعقل والعقلنا، أو كما قال هيدغر: إنها فلسفات الذاتية. ولعل لفظ الذاتية أي الأنا البشري أدق من قول العقل، لأننا يمكن بهذا أن ندخل حتى الفلسفة التجريبية في الحداثة من منطلق تشبتها بالذات، لأن حتى الفلسفة التجريبية التي تقول العقل لوح فارغ وصفحة بيضاء هي تنتهي إلى أن المعرفة هي نتاج الذات البشرية، لأن الحواس هي التي تنقل معطيات الإدراك إلى الداخل فتنتج المعرفة بإمكان ذاتي البشري، وإن نفت وجود القبلي والفطري فيها. هذا التأليه للعقل هو جوهر الحداثة، لكن هذا التأليه للعقل من طبيعة الأصنام أنها تسقط طال الزمن أو قصر، بمعنى أن الكائن الذي يزعم نفسه إلها لا بد وأن يبهت بأسئلة الحياة وأسئلة الفكر. العقل مع الديكارتية زعم نفسه إلها، ولا أقول ديكارت، أقول الديكارتية وأتباع الديكارتية، بدأ شيء من التشكيك من قبل الفلسفة التجريبية فيه فتم خدشه، ثم من داخل العقلانية جاء شخص بمشروع يبدو في البداية إعادة بناء العقل، فإذا به كشف لنقص العقل، وهو كانت، حيث أوصله إلى الحائط وقال له إن إمكاناتك محدودة في الظاهر فقط. هذه الضربة الكانطية ستنتج ما بعد الحدث. لماذا؟ الآن أستطيع أن أذكر تيارات الفلسفة الحداثية وتلاحظون بأنها كلها محاولة تجاوز. بدءا من النصف القرن التاسع عشر تمثل الماركسية، الفلسفة الماركسية بماديتها الجدلية وماديتها التاريخية تنتهي إلى ماذا؟ تنتهي إلى أن العقل البشري نتاج، أي الفكر نتاج علاقات إنتاجية اقتصادية، وبالتالي لم يعد ذاك العقل إلها حاملا للحقيقة ومعطي للحقيقة، صار بيد أدوات الإنتاج، بيد الفأس والمنجل وإيقاع الآلة هي التي تشكل العقل. سندرس ذلك خلال هذا اليوم إن شاء الله ونرى تفاصيل هذا الموقف. إذا أتينا إلى هذا القرن نجد في علم النفس سيغموند فرويد، ويقول لك صراحة وإن لم يعبر بلفظ ما بعد الحداثة فإنه عبر بمنطوقاتها كلها، يقول في نص شهير له العبارة التالية: إن الكبرياء البشرية ضربت في تاريخ العلم ثلاث مرات، أما الضربة الأولى فقد قدمها كوبرنيكوس عندما قال للإنسان إن الأرض التي تظن بأنها مركز الكون ليست سوى نقطة دائرة تائهة في السماء، وأن مركز الكون ليس هو بيتك بل الشمس. فضربت النرجسية البشرية بهز الاعتقاد في قيمة البيت الذي يسكنه الإنسان أي الأرض. وأما ثاني ضربة ضربت بها الكبرياء البشرية، يقول سيغموند فرويد دائما، فهو من قبل داروين، فقد كان الإنسان قبل داروين يظن أنه متمايز ومتميز عن الكائن الحيواني، فجاء داروين ليقول له أنت سليل الكينونة الحيوانية ولا فضل لك عن الحيوان كفضل مائز فاصل، إنما أنت درجة في التطور فقط. وأما ثالث الضربات للكبرياء البشرية فأنا صاحبها، يقول عن نفسه سيغموند فرويد، يتحدث عن نفسه. هنا نرى أرضية الحداثة تتكسر، فقد كان الاعتقاد سابقا هو أن العقل البشري هو منتج الحقيقة وهو أداة الإرادة ومنتج المعنى، فكشفت، يقول سيغموند فرويد، فكشفت أن العقل ما هو إلا جزء بسيط من كينونة النفس البشرية، لا يشكل إلا جزءا من عشرة، وتسعة الأعشار الأخرى هي اللا شعور، هي اللاوعي. ليس هذا فقط، بل اللاوعي يتحكم في العقل ويقوده ويوجهه، فصار العقل عبدا للاعقل. إذن هذا رجل ثاني ضرب الحداثة من مدخل سيكولوجي بعد أن ضربها الأول من مدخل فلسفة اقتصادية، ماركس وإنجلز. ثم عندما نقترب في نهاية القرن التاسع عشر نجد فيلسوفا يموت في 1900، يعني على الحافة تماما، وفاته في سنة 1900، هو نيتش، الذي قال بأن أكبر خطأ في تاريخ البشرية هو الأفلاطونية، هو النزعة الأفلاطونية التي منها بدأ إعلاء العقل على الغريزة. ثم جاء هايدغر ليقول إن اللغة تتحكم في العقل، فصار تأليه آخر جديد هو اللغة. إذن ما المقصود بتجاوز الحدث؟ هو أن جميع فلسفات القرن العشرين والنصف الأول النصف الثاني من القرن التاسع عشر حامت حول فكرة واحدة، هو إسقاط العقل من مرتبته، هذا هو منطلق الحداثة، وهذا هو معنى التجاوز. تلك أرضيتها، وهذه هي الأرضيات المتقافزة التي انتقل إليها الوعي. أقول أرضيات متقافزة لأن ما بعد الحداثة ترفض أن تقف على أرض ثابتة. أقدم هذه المقدمة لأنها مهمة لكي نفهم طبيعة الفلسفة ما بعد الحداثية. لكن إذا كانت فلسفة ما بعد الحداثة خرجت من عباءة نيتش وهايدغر، ففي الحقيقة قد أرهس بها كانط الذي كان أول ضربة ماحقة للزعم بإطلاقية العقل، وإن لم يكن يقصد ذلك، أي لم يكن يقصد تأسيس المسار الفكري ما بعد الحدث. لكن أعود إلى جملة مهمة عند كانط. كانط عندما نقد الميتافيزيقا قال بأن العقل لا يستطيع أن يصل إلى تأسيس ما وراء الطبيعة ما بعد الميتافيزيقا، وحده بحدود وسياجات، وجعله مشدودا إلى العالم الحسي ومبتعدا عن القفز إلى ما وراء. قال أيضا عبارة أخرى، وهي عبارة تحمل حزنا فلسفيا، يقول فيها أن العقل ليس طرفا منه أن يفكر فيما وراء الطبيعة. لا تظن أن الفلاسفة كانوا سدجا استعملوا العقل فيما وراء الطبيعة وهم يظنون بأن لا قدرة لهم على البحث فيما وراء الطبيعة. هناك حاجة غريزية في داخل الإنسان تدفع به نحو الما وراء، أي أن هناك حاجة ينبغي أن تشبع. هذا هو سبب قفز العقل إلى ما وراء. هذا هو أصل الفلسفة وأصل التدين، هو غريزة داخل الإنسان لا يمكن أن يستقر العقل وتستقر النفس ويستقر العقل في الوجدان بدون أن يتحصل إجاباتها. ولهذا تلاحظون أن الطفل كائن ميتافيزيقي باللفظ الفلسفي، لأنه يطرح أسئلة وجودية. فلو كانت الأسئلة الوجودية الكبرى تحتاج إلى خزان معرفي وتكوين فلسفي ومنطقي حتى يترقى العقل ويطرحها، ما طرحها الطفل الصغير. إذن هي دالة على أن ثمة في الطبيعة الإنسانية شيء يدفع به نحو ما وراء الوجود. ولهذا أكبر فيلسوف إلحادي شوبنهاور، لاحظوا اعتراف الفيلسوف رغم كونه ملحدا، عندما جاء لتعريف ماهية الإنسان لم يقل إن ماهية الإنسان حيوان عاقل كما قال أرسطو، أو حيوان مدني كما قال كتاب السياسة الأرسطي وكما قال باقي السوسيولوجيون. لا، رغم كونه ملحدا قال الإنسان حيوان ميتافيزيقي، هذه هي طبيعته. إذن ليس من السهولة أن تتجاوز الميتافيزيقا، لكن الثمن الذي يؤديه أي صنم زائف يزعم لنفسه القدرة على أن يحل محل الله هو أن يسقط ويسقط نفسه بنفسه. هذا هو مشكلة العقل في الحداثة. لذا كان من الضروري أن تظهر ما بعد الحداثة مناهضة هذا التحول الذي حدث وهذا التأليه المعطى للعقل. وأنا أحب هنا أن أفسر الأمر كيف أن إشكالية الوجود وإشكالية التدين ومسألة وجود الله ومسألة معنى الكون مسألة أساسية مركوزة في الإنسان. أحب أن أخذها من المتن الروائي وليس فقط من المتن الفلسفي، لأن المتن الروائي يكون أقدر من الفيلسوف على تشخيص الإشكالات الفلسفية في شكل مشهد متحرك، في شكل مشهد متحرك بقدمين ومتعالق بعلاقات فيكون مرئيا. وهنا أحيل على كتاب، على رواية الأبلة لدوستويفسكي، ذلك روائي روسي المتميز والبارع في تناول الإشكالات الفلسفية الكبرى. في رواية الأبله لدوستويفسكي، قبل أن أقول الفقرة التي فيها مبتغاي أنا الذي سأستدل به، أشير إلى مسألة، هو أن المقطع الذي سيتحدث عنه دوستويفسكي، زوجته في مذكراتها بعد وفاة دوستويفسكي قالت إن مقطع مشاعر الإنسان المقاد إلى الإعدام لم يكن يحب دوستويفسكي أن يتحدث عنها، وأنه طرقها معي، يعني معها كزوجة، مرة أو مرتين، وبسرعة كان يقفز حول هذا الحدث، ولكنه شخصه في رواية الأبله بتوسع. لماذا؟ دوستويفسكي هذا شخص عاش تجربة الإعدام ونجا منها، فيحكي لنا في رواية الأبله ما هو السؤال الذي يخطر ببال الإنسان وهو مقاد إلى الموت. ولهذا هو كان في جماعة ثورية اسمها جماعة بيتراشيفسكي، وكانوا يقومون بعمل سياسي ثوري، فألقي القبض عليهم، على 12 منهم، وسيقوا إلى السجن. وخلال صباح من الصبحيات الباردة الروسية نودي عليهم وأخرجوا مسلسلين، فخرج من الزنزانة فرأى مقدمة ركب فيها رجل دين بلباسه الأسود، فأحس بأن هذا غراب شؤم، هو لا يعرف الأحكام لحد الساعة، لم يسمع الحكم، فأخرجوا مسلسلين، فإذا بهم في الساحة يرون الجنرالات بين ياشينهم مصطفين، وجاء وكيل القضاء ليقرأ الأحكام، فبدأ الأحكام، هم كانوا 20 في تلك الفترة، 12، ينطق اسم والحكم، الاسم والحكم، 20 اسما و20 حكما بالإعدام، وكانت 3 أعمدة منتصبة في ساحة السجن لكي يقيد كل شخص فيها ويطلق عليه الرصاص. فلما سمع الإعدام يحكي الآن هو، فانتفضت لأنني أسمع لأول مرة بأنني سأرحل إلى الماوراء. هذا الماوراء الذي كان يرحل إليه الفلاسفة الميتافيزيقيون هو الآن قرب الارتحال إليه. ودرس الترتيب فوجد نفسه 6 في الترتيب، ورأى 3 الأوائل يقيدون، وصف الجنود يصوبون ويستعدون، فقال في نفسه كم بقي لي في الحياة، فاحتسب الوقت بسرعة فقال 5 دقائق، قال لا ينبغي أن تضيع. لاحظوا شعور الإنسان المقاد نحو الإعدام، ينبغي أن أعيش هذه الدقائق 5 كلها، لاحظوا التشبث بالحياة بكل ثوانيها، هيا ماذا سأفعل، لا بد من تقسيم هذه الدقائق، لا يريد التأخير، فقسم الدقائق إلى الدقائق التالية، 2 لتوديع الأصدقاء كلهم، 20، ودقيقة لأتملى بمشهد الوجود، ينظر إلى السماء والأرض، ودقيقتين لأسأل ولأجيب ما معنى الوجود. صدق كانت، إذن سؤال الوجود سؤال ثاو داخل الذات البشرية، ليس من السهولة انتزاعه بهذه القضية. ولهذا أنا أقول للإخوة الذين يدرسون الفلسفة قلت له من تجربة المتواضعة وقراءة القليلة في تاريخ الفلسفة، لم أجد فلسفة استطاعت أن تهزم دينا من الأديان، حتى أشد الأديان خرافة. لا يمكن للفلسفة في بنائها المنطقي والنسقي أن تستطيع إسقاط دين كيفما كان ذاك الدين. لا يهزم الدين إلا دين مثله. إذن حاولت في هذه المقدمة الأولى، يعني طلب مني الإخوة مثلا أن أقدم مفاهيم، أن أعطي الأرضية الأساسية التي هي أرضية الحداثة، لنرى معنى التجاوز إلى ما بعد الحداثة. بنظرنا في سيرورة الفكر الفلسفي الأوروبي، بدت لي أن عمليات الانتقال التي حكمت تاريخ الفلسفة الأوروبية شهدت ثلاثة أنماط ناظمة وممنهجة لفعل التفكير، أصطلح عليها بعلاقة الإدراك وأساسها اللوغوس، وعلاقة الحيازة وأساسها التقنية، وعلاقة الالتداد وأساسها الإيروس. ما مقصودي بهذه المفاهيم الثلاثة؟ هنا أعود بكم، لأن هذه المحاضرة الثالثة أحتاج فيها إلى أن أنظر إلى الأمس ثم أتقدم قليلا إلى اليوم. تاريخ الفكر الأوروبي بدءا من تأسيسه اليوناني كما قال نيتش، مع الأفلاطونية والسقراطية تم رفع العقل إلى مصدر الحقيقة، فكان العقل في بدء التفلسف واثقا من ذاته بقدرته على إنتاج وتأسيس المعنى، ثم وصل إلى زمن التقنية أي الفلسفة الحداثة مع الثورة الصناعية ومع فلسفة ديكارت، وصل هذا العقل إلى أن يصير واثقا من إمكانه الذاتي، ولكن له زعم آخر وهو أن يكون سيدا على الطبيعة بواسطة إبداع تقني علمي. ولا غرابة أن ديكارت هو الذي قال بتأليه العقل بين قوسين، أي بفطرية العقل وإمكانه المطلق، وهو أيضا من قال بأن الغاية من المعرفة ينبغي أن تكون تسييد الإنسان على الطبيعة. هذا لفظ ديكارت. في نفس الزمن نجد فرانسيس بيكون في كتاب الأورغانون الجديد يستعمل وللغرابة نفس التعبير، أن القصد من العلم هو تسييد الإنسان على الطبيعة. هنا يرتفع الإنسان إلى مقام الألوهية والتوثين الصنمي، أن يكون هو حامل الحقيقة هذا العقل، وأن يكون قادرا على استعمال الطبيعة وفق ما شاء وسيدا عليها. ثم لما انتقلنا إلى الفترة التجاوز ما بعد الحداثة، تبين بأن العقل عاجز عن إطلاق المعنى وتأسيسه، فظهرت ما يسمى بأزمة الأسس. وهنا أشرت إليكم إلى نموذج الماركسي الذي قيد العقل بشروط الإنتاج، وإلى النموذج السيكولوجي مع سيغموند فرويد الذي قيد العقل باللا شعور، وإلى النموذج الهرمونيوتيقي بدءا من هايدغر وكذا الذي قيد العقل في خطاب وفعله الفكري باللغة. لكن عندما تزيل العقل وقد أزلت الدين، مع فلسفة نيتش مثلا يعلن تمويت الإله، فقد ألقيت بالإنسان إذا ذلك العراء البارد الذي حدثتكم عنه في مشهد دوستويفسكي يلح عليه سؤال الوجود، وبين يديه لا معطيات لكي يجيب عن سؤال الوجود، فما الحل؟ الحل الذي ابتدعته فلسفة الحداثة هو أن علاقتنا بالوجود ينبغي أن تنتقل من علاقة الإدراك إلى علاقة الالتداد. لذا أعود إلى متن روائي من جديد لكي نؤكد أن هذا المطلب في العلاقة بالوجود، أن تتحرر الإنسان من علاقة الإدراك إلى علاقة الالتداد، يعبر عن خلل جوهري في طبيعة الإنسان. أيضا النص السردي يعطينا مشهدا آخر من المشاهد كذاك النص الذي سردته عليكم في البداية، وهو أسطورة جلجامش. أسطورة جلجامش هذا أقدم نص ميثولوجي بين يدينا، أي للحضارة البابلية القديمة. تحكي عن مسيرة جلجامش، حتى أوجز فأقول إنه سيخرج من قريته بحثا عن سر الوجود والخلود، سر الوجود والخلود. وأثناء مسيرته سيصل إلى حانة، إلى الحانة. عندما دخل إلى هذه الحانة في طريق مسيرته إلى أبو تنشتم، أبو تنشتم هذا هو الشخص الذي استطاع أن يحصل الخلود، الآلهة أعطته الخلود. البعض يقول بأنه هو نوح، بعض التأويلات يعني. نحن لا يهمنا الأسطورة الآن وتسميتها. فعندما وصل إلى الحانة أثناء نقاشه قالت له فتاة في الحانة: لا تذهب وراء سر الوجود، ما هو البديل الذي أعطته؟ أما أنت يا جلجامش فاقنع بأن يكون كرشك ممتلئا. تاريخ الفلسفة كله انتهى إلى أما أنت يا جلجامش فليكون كرشك ممتلئا. أقبح ما في حركة العقل هو أنها ذهبت في مسارات متعددة، وأسقطت الأقانيم وأسقطت الثوابت والمقدسات، فإذا بها تنطق بعبارة راقصة الحانة: أما أنت يا جلجامش، أما أنت يا نيتش، أما أنت يا هايدغر، فليكن كرشك ممتلئا فقط، أترك من سؤال الوجود. نعود لقول بأن كانت يقول إن سؤال الوجود يهجس بداخلك كيفما كان حالك، لذا ينبغي أن تتعلق بإلهة الخمر حتى تنيم هذا السؤال. وهنا الحاجة إلى ديونسيوس. إذا كانت فلسفة الحداثة أيها الإخوة تقوم في رؤيتها للوجود على أساس علاقة إبستيمولوجية تتقصد الإدراك بمدلوله كتفسير، أي كضبط لقوانين الوجود بهدف السيطرة عليه، تلك السيطرة التي ستنتظم وفق علاقة الحيازة بواسطة المنظومة التقنية، فإن فلسفة ما بعد الحداثة ستؤسس رؤيتها للوجود على أساس علاقة إيروسية تتقصد الالتداد. هنا الانتقال فيما بعد الحداثة من الإدراك والحيازة أي التقنية إلى الالتداد، والانتقال من علاقة الإدراك إلى علاقة الالتداد هو في نظري نقلة جذرية في تمثل الوجود وأسلوب التفاعل معه، غير أنها ليست مجرد انتقال إلى صيغة جديدة في التعالق مع الوجود، بل هي في العمق تعبير عن وعي باستحالة إدراكه معرفيا. هو تعبير عن اقتناع باستحالة المسلك المعرفي في كشف سر الوجود. وهذا التراجع عن العلاقة الإدراكية إلى العلاقة الالتدادية الإيروسية يتأسس على أزمة المعنى وفقدان دلالة الوجود. لذا لم تجد ما بعد الحداثة من مسلك سوى التوصية بالاكتفاء بالالتداد بالوجود بدل إتعاب اللوغوس في إدراكه، أي بدل إتعاب العقل الفلسفي، بدل إتعاب العقل في إدراكه. فمدخل الإيروسي ليس مدخلا إبستيمولوجيا، يعني ليس مدخلا معرفيا، بل مدخلا للالتداد بسبب ما يستشعره من فراغ المعنى وعدم إمكان تحصيله. إيروس أيضا هو لفظ يدل على إله اللذة في الفكر اليوناني، في الميثولوجيا اليونانية، ومن هنا نقتبس هذا اللفظ للدلالة على هذا المسلك الجديد الذي اختطته الفلسفة ما بعد الحداثية. فكيف تأسس هذا الموقف المهيمن على الفكر الفلسفي المعاصر القائل بحتمية العجز عن فهم الوجود ومن ثم توكيد عدمية الدلالة؟ تلاحظون بأن الفلسفة الحديثة أو المشروع الحداثي دائما ما يتحدث المتأولون من الفلاسفة يقولون عنه أنه متأسس على أس أنثروبولوجي. ما المقصود بالأساس الأنثروبولوجي؟ الأنثروبولوجيا صارت حقلا من حقول العلوم الإنسانية، خرج من علم الاجتماع، ثم صار ينافس علم الاجتماع لأنه مخالف في أدوات إدراكه وفي مفاهيمه للظاهرة المجتمعية من مسلك علم الاجتماع في بعض الجوانب. لكن لفظ الأنثروبولوجيا أنثروبوس لوجي هو علم الإنسان أو علم الإناسة، وعندما يستعمل كنعت يستعمل بمعنى على أساس الذاتية الإنسانية، على أساس الإنسان. رؤية إلى العالم في المشروع الحداثي أعطت القدرة للإنسان لكي ينتج هذه الرؤية، لكن السيرورة التطور اللاحق للمشروع الحداثي أدت إلى خلخلة الثقة في هذه الأرضية الأنثروبولوجية، وأبرزت ضعف هذه الأرضية عن احتمال ثقل مسؤولية إنتاج المعنى. هناك إنتاج المعنى، هذا وظيفة ثقيلة جدا ليس بمكنة العقل البشري بقدرته وحده أن يجيب عنها، كما أنه ليس بقدرته أن يصمت الوجدان البشري عن الصراخ بطلب المعنى، بل مشكلة العقل هو عجزه عن أن يسكت ذاته عن طرح السؤال المعنى. لذا تلاحظ أن فلسفة ما بعد الحداثة تدور في مختلف الاتجاهات لتعود إلى النقطة الأولى، وهي يجب استبعاد العلاقة الإدراكية والاكتفاء بعلاقات أخرى غير العلاقة الإدراكية. مجموعة من التطورات جاءت فأبرزت ضعف هذه الأرضية عن احتمال ثقل مسؤولية إنتاج المعنى، حيث سيعاد النظر في العقل لذاته إذ بعد لحظة الانبهار به في القرن السابع عشر والثقة في اقتداراته المعرفية والإعجاب بمنتجاته العلمية، بين قوسين الثورة الصناعية، ظهرت الفلسفة الكانطية في القرن الثامن عشر بمشروع نقدي كان محاولة تحليلية لآلة التفكير ضبطا لمقولاتها الترانسندنتالية أو المتعالية وتعيينا لحدود اشتغالها. ولقد كانت الوقفة النقدية الكانطية هذه ذات أثر بالغ في مسار الفكر والثقافة الأوروبية لاحقا، حيث لم يعد العقل بعد كانط قابلا للتأليه والتقديس، بل استحال إلى مجرد أداة محدودة في إمكانها المعرفة. وكان المشروع الكانطي الأساس الفعلي الذي سيدفع لاحقا نحو تحول مفهومي جذري في النظر إلى كينونة العقل التي لم تعد جوهرا، بل ستصير أداة مرتهنة بشروط خارجية، وذلك ليس فقط في اشتغالها الإبستيمولوجي أو المعرفي، بل حتى في تكوينها الأنطولوجي ذاتها. المقصود هنا هو أن هذه العملية التي اختصرتها لكم في البداية بدأت بالبطء، بدأت بطيئة جدا، يعني الخروج عن مسار العقل نحو اللاعقل بدأت في البداية بخطوات بطيئة، حيث بدأت أولا بتحليل ماهية العقل، وهنا كانط يناقض نفسه لأنه هو الذي قال بأننا لا نستطيع أن نبلغ إلى ماهية الأشياء، ماهية الوجود، إنما كل ما في إمكان العقل البشري هو أن يعرف فقط الظاهرة من الوجود، هذا هو ما يصطلح الفينومين والنومين. بينما هو في كتاب نقد العقل الخالص في مبتدأ الكتاب يقول إن خطأ التاريخ الفكر الفلسفي هو أنه استعمل العقل دون أن يبحث هذه الأداة ذاتها من أجل تحديد طبيعتها ومقولاتها وحدودها. أليس هو اشتغال العقل هنا في الماهية؟ وأغرب من ذلك أنه يشتغل في الماهية على الماهية، أي يشتغل العقل لدراسة العقل. إذن بدأ الأمر بطيئا، لكن هذا الحفر كان هو انتزاع ليس للسقف بل للأساس الحدث. قلنا أن أرضية الحداثة هي الذاتية، هي العقل، فالاشتغال بدأ في الأساس. لو أنه بدأ في السقف مثلا في منتجات الحداثة وثمارها، وهذا هو ما يريدها برماز عندما قال مشروع غير مكتمل، أن يحفظ الأساس ويشتغل في إصلاح بعض ما ابتني عليه. لكن المسار الذي سيأتي من بعد بدأ قلنا مع كانط بنقد الأساس والكشف على أن هذا الأساس ليس مطلق القدرة بل محدودها، لينتهي إلى الإيقان بأن هذا الأساس لا يمكن أن ينتج دلالة الوجود، فالبحث عن مسار آخر. كان المشروع الكانطي قلنا في البداية مجرد بحث في هذا الأساس، ولكنه انتهى إلى أن العقل ليس جوهرا بل أداة. هنا أريد أن أنتقل بكم إلى المسألة التالية، وهي أن هذه الأداة ليست محدودة في إمكاناتها المعرفية، بل ستصير هي أيضا مشروطة في عملية تكوينها. هذا هو الذي لم يقله كانط، لكن ستقوله ما بعد الحدث. عندما نأتي مثلا بعد حين إلى بعض نماذج الفلسفة الحداثية، ستلاحظون بأنها ستأتي إلى القول أن العقل نتاج، أي نتاج الشروط المحددة هي التي تتحكم فيه، ومن ثم يصبح بدون سلطة وبدون قدرة لأنه صار مسلوب الإرادة ومسلوب الإمكان بشروط خارجية. من بين هذه الفلسفات التي يجوز أن نصطلح عليها بأنها فلسفات ما بعد حداثية، رغم أن كثيرا من المؤرخين لا يدرجونها ضمن ما بعد الحدث، لكن لماذا يجوز لنا أن ندرجها ضمن ما بعد الحدث؟ لأنها اشتغال على تلك الأرضية التي قلنا عنها، وسحب لأساس أساسها. فالماركسية بجعلها العامل الاقتصادي عاملا محددا وموجها، أي بنية تحتية شارطة، يمكن إدراجها هي كذلك ضمن فلسفات ما بعد الحداثة، لأنها هي أيضا شرطت السلوك الإنساني وتفكيره بشروط خارجة عنه. وهذا ما يتمظهر بوضوح في التأويل الألتوسيري لماركس ما بعد الإيديولوجيا الألمانية، حيث يحدد ألتوسير التاريخ بكونه عملية بدون ذات، أي ثمة بنية من الشروط والمحددات المادية هي التي تتحكم في توجيه حركة التاريخ، وهي بنية خارجة عن الفاعلية الإرادية للإنسان. قلت أن الماركسية فيها تأويلات متعددة، فالبعض يظنها أنها فلسفة ضمن المشروع الحداثي، وإن كان هي انساقت نحو نقد النموذج الحداثي رأسمالي من مدخل البديل اللي هو الاشتراكية. لكن على المستوى المفاهيم التي تتعلق بالجانب الإبستيمولوجي، نجد بأن الماركسية منغرسة في الفكر ما بعد الحدث. ما الدليل على ذلك؟ ألتوسير هذا فيلسوف ماركسي فرنسي، يرى أن الماركسية أن ماركس حقق قطيعة إبستيمولوجية بكتاب رأس مال، وأن من الخطأ أن نقرأ الماركسية في كتاب الإيديولوجيا الألمانية. ماركس عنده مجموعة من الكتب، البيان الشيوعي كتاب موجز، ولكن أهم كتبه الفلسفية هو الإيديولوجيا الألمانية، وكتاب آخر هو كتاب رأس مال. بالنسبة لألتوسير، أن ماركس الحقيقي موجود ما بعد الإيديولوجيا الألمانية. لماذا هذا الحرص إلى درجة أن ألتوسير قال بأن الإيديولوجيا أن كتاب رأس مال يحقق قطيعة إبستيمولوجية مع الإيديولوجيا الألمانية، مع أن لفظ القطيعة الإبستيمولوجية في الغالب لا يستعمل إلا في حقل تطور العلم، كما قلت لكم في المحاضرة الأولى أننا عندما ننظر إلى لحظات تطور العلوم نجد فعلا قفزات نوعية وإنشاء بنى جديدة معرفية جديدة مقطوعة في أجهزتها المفاهيمية ومن أسلوب منظورها المنهجي عن المرحلة السابقة، بينما الأبحاث والدراسات الإنسانية هي حصيلة تراكم معرفي، تراكم معرفي مشدود الحلقات بعضها ببعض رغم ما وجد فيها من انتقادات. لا، هذا يتحدث عن نفس الشخص، نفس الفكر، نفس اللحظة بأنه حقق قطيعة إبستيمولوجية ما بين كتاب الإيديولوجيا الألمانية ورأس مال. ما يهمني هو المحصلة والثمرة. ماذا يريد أن يقول؟ يقول بأن ماركس تحرر من مفهوم الذاتية الإنسانية في كتاب رأس مال، وهذا صحيح. فعلا ماركس في رأس مال توسع في تحليل علاقة التفكير بالاقتصاد، فقال بأن الفكر وإن كان يبدو لنا أن ينتجه فرد، فالفرد منتمن إلى طبقة وفئة اجتماعية، وتلك الفئة الاجتماعية هو متراتبة داخل المجتمع، أي أنها لها مقام في الهيكلة الاجتماعية، وهذا الترتيب الهيكلي للمجتمع أساسه وقانونه هو البنية الاقتصادية. والبنية الاقتصادية تعطينا ثلاث أشياء: تعطينا أدوات الإنتاج، وقوى الإنتاج، وعلاقات الإنتاج. ومن ثم فإن الفكرة يكون مشروطا بمصالح الطبقة التي ينتمي إليها. لاحظوا الآن كلها لغة غير ديكارتية. الفكر مشروط بمصالح الطبقة، بمعنى لم يعد ذلك الفكر أعدل الأشياء قسمة بين الناس كما قال ديكارت، ولا أنه يحمل حقائق بدهية فطرية مشتركة. يكفي فقط أن نشغل منهج الحدس والاستنباط الرياضي من أجل توليد المعرفة منه، وأن هذه المعرفة ستكون متماثلة ومتشابهة إذا اشتغلنا بهذا المنهج. لا، الفكر لا ينطق إلا بمصالح الطبقة التي ينتمي إليها، كما قال في نص آخر له وموجود حتى في الإيديولوجيا الألمانية، وإن كان ألتوسر لا يحب هذا الكتاب: ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم الاجتماعي. لاحظ هذه عبارة مهمة لماركس: ليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم الاجتماعي، بل وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم. إذا ترجمنا هذه العبارة على ديكارت نقول له: ليس العقل هو الذي يحدد الوجود، ليست أنا أفكر أنا موجود، بل نمط وجودك وكيفيته ومرتبته الاجتماعية هي التي تحدد وعيك. فانقلبت الآية. إذن صار العقل والفكر حسب الماركسية فعالية مشدودة إلى شرط الاقتصاد، وقد بالغ ماركس في هذا القول أكيد، لكن لا يهمنا الآن نقده، إنما فقط نشير إلى ملمح من ملامح نزوعه ما بعد الحداث الثاوي في فكره. إنه ينطق بقانون فلسفي يتحرك في الوعي وفي الوجدان ليؤسس الارتحال عن العلاقة الإدراكية إلى علاقة أخرى. قبل أن أنتقل إلى سيغموند فرويد، يمكن أن نوجز قبل ذلك الفلسفة الماركسية في نصوصها الأساسية، ربما حتى الإخوة يتابعها في مراجعها. يعني المناسبة الآن تقتضي هذا القول. لماذا؟ لأن الفلسفة الماركسية في خلال القرن العشرين صارت فلسفة سياسية. ما المقصود بهذا القول ولماذا؟ مشكلة الفلسفات التي تضعفها الفلسفات، لماذا تضعف الفلسفات عندما تمتلك قوة سياسية؟ أي فلسفة امتلكت قوة سياسية تضعف. قد يبدو هذا القول غريبا أو معكوسا، كيف تقول بأن الفلسفة تضعف عندما تمتلك القوة السياسية؟ عندما صارت الماركسية دولة، بل في الحقيقة صارت تقتسم الأرض بكاملها بينها وبين التيار الرأسمالي خلال القرن العشرين إلى حدود التسعينات، منذ ثورة البلشفيين في الاتحاد السوفيتي في سنة 1917 مع لينين، صار للماركسية دولة. ومعلوم أن الفلسفة عندما تتشكل في بنية دولة تسقط في فخ يكاد يقتل التفكير، وهي الحفاظ على المكسب السياسي. ولهذا لم تتطور الماركسية كفكر داخل المجال الاتحاد السوفيتي، بل سيظهر ما يسمى بالتحريفية. التحريفية كان هو التهمة الجاهزة الملقاة على أي ماركسي يجتهد، فهو تحريفي. لماذا تحريفي؟ لأنه عندنا نص مقدس هو كتاب الإيديولوجيا الألمانية ورأس مال. ولهذا ألتوسير نفسه نعت من الحزب الشيوعي الفرنسي بأنه تحريفي. صار ماركس في مشاعر المنتمين إليه نبيا من الأنبياء ورسولا من الرسل، وصارت مقولاته وحيا. يكفي القول قال ماركس ليسد الفهم عن التفكير. ولهذا تطورت الماركسية خارج الحقل المجال التداول السياسي ديالها. ظهر ألتوسير في فرنسا فنعت بالتحريف، ثم حاول شخص آخر وهو عقل فلسفي متميز، وروجي جارودي قبل إسلامه كان في الحزب الشيوعي كان ماركسيا، حاول أن يجتهد داخل الفكر الماركسي، وأراد أن يجتهد بطريقة مغاير لما سيجتهد به ألتوسير، أن يؤنسن الماركسية. هو الشخص الوحيد الذي رأى الخلل فيها، وهي أنها ذهبت نحو مسار الاستبداد كما هو الحال مع الستالينية، ومع تجريد القيمة للفعالية الإنسانية بإعطاء البعد الاقتصادي المادي قدرة مطلقة. فحاول أن يؤنسن الماركسية، الماركسية نزعة إنسانية، يؤنسنها، يجعلها تقترب من الإنسان، ما تبقاش فقط يعني آلة ميكانيكية اقتصادية. فطرد من الحزب الشيوعي ونعت بالتحريفية أيضا. موريس جودولي من كبار العقول الماركسية طرد ونعت بالتحريفية. بقي شخص واحد لم يستطع طرده، يعني قريب نوعا ما، وهو لوكاتش. هو الوحيد الذي اجتهد داخل الفكر الماركسي. أما إذا قرأت لينين وبليخانوف، بل حتى ستالين صار مفكرا، يعني صار يكتب المادية الجدلية، كلهم ستعيدون نفس الشريط. فالفلسفات مقتلها أن تتحول إلى قوة سياسية لأنها تجمد ولا تتطور. هناك مقتل آخر في الفلسفات، عندما تتشكل كنسق. لاحظوا مسألة مهمة جدا، أن طبيعة التفكير الفلسفي ينزع نحو بناء النسق، نحو بناء النظام. حتى الشاب المفكر لا يحب أن يكون له شتات من الأفكار، يريد أن يربطها، فهمنا؟ هو يمشي في عملية إحساسه النفسي نحو نظم الأفكار، ينبغي أن يكون عقله مرتبا. هذا هو حال ديكارت في الخطاب في المنهج، ويطلب النسق. لكن بمجرد ما يصل إلى بناء النسق أو استعارته جاهزا من مفكر آخر، تتوقف عملية تطوره الذاتي، يصبح كمن بنى بيتا ويشتغل فقط في إصلاح النوافذ وزيادة مناعة الباب حتى لا يدخلها أحد. فحركة الفكر أيها الإخوة يجب أن تكون محترزة من الإسراع في بناء الأنساق، وإن كان النسق جميل ومنتظم، لكن بمجرد ما يتشكل تصبح العقول آلات كاسيت، تحفظ وتردد النسق ولا تتريه. لا بد من فتح فجوات في نسقنا العقلي والفكري لكي ننميه، وهذا هو الاعتبار بتاريخ الفلسفة. ونحذر أكثر عندما تصبح الفلسفة سياسية أو المذهب سياسية أو حزبا. تلاحظ أن الأحزاب لا تجتهد، بل يشتغل بداخلها منطق المحافظة على المكاسب، ويصبح منتهى آلة التفكير فيها كيف ننجح في الانتخابات المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله. كنا نتحدث عن الفلسفة الماركسية وكيف أنها في العمق فيها نزوع نحو إلغاء أرضية الحداثة تلك التي كان قد أقامها ديكارت في القرن 17. يعني حتى الفلسفة الماركسية عندما تجعل الفكر مشروطا بالآلة الاقتصادية بالبنية التحتية للمجتمع فإنها تنتهي إلى تمويت الذات. وليس هذا قولي أنا، بل قول أحد الماركسيين نفسهم، أي ألتوسير، الذي قال إنه تاريخ بدون ذات. ما المقصود بالتاريخ بدون ذات في الفلسفة الماركسية؟ أن التاريخ يفسر بآلية اشتغال الطبقات الاجتماعية بشكل مشروط مع تطور أدوات الإنتاج. قلت أن الماركسية نفسها تنتهي في بفعل نفيها لاستقلالية الفكر وإرجاعه إلى البنية التحتية المادية، فإنها تصل إلى النتيجة الحتمية وهي جعل الذات مشروطة بالبنية الاقتصادية. والفلسفة الماركسية مقسمة في بنائها المنهجي إلى قسمين: المادية الجدلية، وهو ما يمكن أن نسميه بالمنهج ونظرية المعرفة، والمادية التاريخية، وهو ما يمكن تسميته بتطبيق المادية الجدلية على التاريخ الإنساني. سواء في المادية الأولى أو الثانية هناك انتهاء على أن التاريخ الإنساني هو عبارة عن حركة تطور في أدوات الإنتاج الاقتصادية، وكل نمط إنتاجي ينتج ترتيبا طبقيا خاصا في المجتمع، وينتج نمطا خاصا في التفكير. وأن التحول، وهذا هو المهم، أن التحول الذي يحدث في التاريخ ليست نتيجة للفكر، ليس نتاج فكر، إنما هو نتاج تفاعل مادي في البنية الاقتصادية للمجتمع. ومن هنا جاز لألتوسير أن يقول إن نظرة الماركسية للتاريخ هو أنه تاريخ بدون ذات، أي بدون الذات الإنسانية. فجاز لنا من ثم أن نبني على قوله الماركسي هذا بأن الفلسفة هي نفي للحداثة وتثبيت لما بعدها. الفكر الماركسي هو يحتاج إلى إلى إلى إلى إمعان نظر وتحليل، لكن يعد في الكتابة الإسلامية أكثر المذاهب الفلسفية التي تم الاعتناء باستحضارها ونقدها في تاريخ الفكر الإسلامي في القرن العشرين خاصة. ومن أشهر من تناولها بالنقد المفكر الشيعي محمد باقر الصدر في كتابه فلسفتنا، وكذا في كتابه اقتصادنا. في كتاب فلسفتنا تناول المادية الجدلية، وفي كتاب اقتصادنا في الجزء الأول تناول المادية التاريخية. إضافة إليه، إضافة إلى إلى إلى محمد باقر، هناك أيضا إشارات وكتابات أخرى متعددة، لكن المحاضرة ليست للتفصيل في مذهب محدد، إنما هي لقراءة عناوين المذاهب. لكن لابد أن أقول كلمة، هو أن الفكر الإسلامي ليست له لحد الآن قراءة مفصلة للألوان المعرفية التي شهدتها الماركسية. لماذا؟ لأنه هو نفسه سقط فيما قلت لكم من قبل، سقط سجين النسق الماركسي. ذلك لأن الماركسية لما تحولت إلى دولة صارت نسقا مغلقا بأبجديات واضحة مترابطة، فصار النقد الإسلامي لها يتناول ذلك النسق المغلق. فمنتهى ما تناوله الأستاذ أو الشيخ الشيعي الذي حدثتكم عنه قبل قليل محمد باقر الصدر هو النص الماركسي في نموذجه الكلاسيكي الأول، بل إنه اعتمد بشكل خاص على كتاب ستالين، على كتاب ستالين المادية الجدلية. ما الغرض من قول هذا؟ الغرض من قول هذا أن قسما كبيرا من الفكر الماركسي لم يتم الانتباه إليه، لا بالقراءة ولا بالنقد، لا من قبل الماركسيين في عمومهم ولا من قبل الإسلاميين في نقدهم. هناك ضفة أخرى في الفكر الماركسي كان ينعتها الماركسي التقليدي أو الكلاسيكي بالتحريفية فيزيلهم من حقل الماركسية، وأقصد بشكل خاص التوسير وموريس غودولييه وروجي غارودي عندما كان لا يزال ماركسيا. إذن هناك نتاج ينبغي أن يضاف. فظل الفكر الإسلامي والفكر الماركسي يعيدان نفس الأسطوانة لأفكار موجزة مختزلة كما تحددت في البيان الشيوعي لماركس، وكما استنتجت في بعض الكتب المدرسية التي أنتجتها المطبعة الحمراء في الاتحاد السوفيتي. إذن الماركسية تحتاج إلى إعادة القراءة من جديد. الآن الفكر الماركسي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي لم تعد له تلك الجاذبية، لم تعد له تلك الجاذبية التي كانت له من قبل. تعرفون أن الفكر لا ينتشر شعبيا، الفلسفة لا تنتشر شعبيا إلا إذا كانت سطحية وإلا إذا كانت نسقا منظما، شرطان أساسيا، أن يكون نسق منظم وسطحي لكي تنتشر شعبيا. تلاحظون بأنك إذا أقمت ماركس أمام هيجل فلا يوزن بهيجل، رغم أن ماركس قال قولته الشهيرة إنني وجدت هيجل يمشي على رأسه فقلبته ليمشي مستويا على قدميه. ويقصد بقوله هذا ماركس أن هيجل ينظر إلى الحياة منظار بأولوية الفكرة ويستبعد الواقع، وأن النظرة الصحيحة هي النظرة المادية التي تنظر إلى الحياة وإلى حركة الحياة بمنظار المادة قبل الفكر. فقال بأن هيجل كان يمشي على رأسه فوضعته ليمشي على قدمه، لكن هذا المثال الذي قدمه ماركس لا يصدق إلا على ماركس نفسه، لأن هيجل هو الذي كان يضع رجله في الأرض ورأسه ينظر به إلى السماء، بينما ماركس وضع رأسه في المادة في الأرض. ولهذا نظر فوجد هيجل مقلوبا. هذه هي مشكلة رؤية الفلسفية، عندما تكون مقلوبة ترى الأشياء المستوية مقلوبة. فلم يتنبه ماركس إلى هذا، أنه هو الذي غمس رأسه في المادة ورفع رجله إلى السماء، بينما هيجل بالعكس كان ينظر نظرة فكرية إلى حركة التاريخ والحياة.